بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضة 200 درهم، ويضمنان في تكميل النصاب، والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما 1/4. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن زكاة النقدين الذهب والفضة، وأردف ذلك بالكلام عن عروض التجارة. ووجوب الزكاة في الذهب والفضة أمر مجمع عليه لا شك فيه عند أهل العلم، والدليل على وجوب إخراج الزكاة فيهما قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وثبت في صحيح مسلم: وعيد شديد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا وعيد يدلك على أن إخراج الزكاة في الذهب والفضة أمر واجب لا شك فيه، ناهيك عما جاء في الأدلة من وجوب إخراج زكاة الأموال: خذ من أموالهم صدقة. ولا شك أن الذهب والفضة مال، فيدخل ذلك في هذه الآية وأمثالها. ذكر المؤلف رحمه الله هاهنا نصاب الذهب والفضة، قال رحمه الله: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. وفي نصاب الذهب أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعض المقال، لكن هذه الأحاديث ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تتقوى بضمها إلى بعض. وعلى كل حال، هذا أمر مجمع عليه أن نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا. والمثقال هو الدينار، ولذا تجد أنهم يقولون تارة إن نصاب الذهب 20 مثقالا، وتارة يقولون إن نصاب الذهب 20 دينارا. ومقدار المثقال، المثقال وحدة وزن، المثقال إيش؟ وحدة وزن كانوا يزنون بها، وقدر هذا عند طائفة من أهل العلم ب72 شعيرة، يعني لو أخذت من حب الشعير 72 شعيرة متوسطة، فإن هذا وزنه يساوي وزن إيش؟ المثقال قديما. وقيل إن الوزن هو 82 شعيرة تقريبا، في خلاف بين العلماء. وقد قدمت لك سابقا أن الخلاف بين العلماء في هذه التقديرات أمر لا مناص منه، لأن المسألة تقدر تقديرا، وبالتالي فالخلاف لا بد من حصوله، الخلاف بين أهل العلم لا بد من حصوله. وبهذا التقدير، يعني بتقدير المثقال بالشعير، يمكن لنا أن نعرف كم يساوي ذلك بالوحدة المتعارف عليها الآن، وهي في الغالب الجرامات. فالدينار أو المثقال ذهب كثير من أهل العلم المعاصرين إلى أنه يساوي 4.25 من الجرامات، 4.25، يعني 4.25، هذا يساوي إيش؟ مثقالا واحدا، وإن وإن شئت فقل يساوي إيش دينارا واحدا. وبناء على هذا فإن نصاب الذهب بالجرامات يساوي 85 جراما، يساوي 85 جراما، وهذا ما عليه أكثر العلماء المعاصرين، والمسألة فيها خلاف، لكن أكثر العلماء يقدرون نصاب الذهب بكم؟ 85 جراما. وبالتالي من ملك هذا القدر من الذهب وزاد فإنه يجب عليه أداء الزكاة. يبقى عندنا هنا بحث دقيق، وهو هذا التقدير، هل هو للذهب الخالص والذهب المخلوط، أم هو للذهب الخالص فقط؟ وبالتالي فإنه لا بد أن نطرح القدر الذي خلط بالذهب حتى نحسب النصاب. لماذا نطرح هذا الأمر؟ لأن الذهب كما هو معروف في عياراته اليوم مختلف. الذهب الخالص الذي كما يقولون 100% هو الذهب المعروف بعيار 24، هذا نسبة الذهب فيه 1000 في 1000 أو 999 في 1000، يعني ذهب إيش خالص، هذا عيار كم؟ 24. هناك ذهب عيار 22، وكيف أعرف نسبة الخلط؟ لأنهم يخلطون أنواعا من المعادن معه كالنحاس وغيره. تجد مثلا العيار 22 نسبة الذهب 22، والمعدن المخلوط نسبته كم؟ 2 من 24. إذن 22 من 24 إيش ذهب خالص، واثنين من 24 المعادن التي يضعونها. تجد عيار 21 هذا معروف ومشهور عندنا هنا، هذا نسبة الذهب الخالص فيه كم؟ 21 من 24، إذن نسبة المخلوط 3. عندنا عيار 18 هذا أيضا مشهور عندنا، يعني أكثر ما تجده الآن في السوق عندنا كم؟ 21 و18. والسبائك الغالب أنها 24. 18 هذا نسبة الذهب الخالص كم؟ 18 من 24. إذن نسبة المعدن الذي خلط بهذا الذهب كم؟ 6، يعني نسبة كم؟ نسبة الربع ولا لا؟ 3/4 ذهب والربع مختلف، ولذلك تجد أن اللون إيش يعني باهت بعض الشيء. إذا أردت بعملية حسابية أن تعرف هذا الذهب كم نسبة الذهب الخالص منه بالنسبة للعيارات الأخرى، أصبح الآن الأمر ماذا؟ واضحا. وبعملية حسابية تضرب عدد الجرامات التي عندك في العيار ثم تقسم على 24، يخرج لك الذهب الخالص فيما بين يديك. فهمنا؟ لنفرض أن عندك 200 جرام من الذهب عيار 18، تضرب 200 في 18 ثم تقسم على الناتج، تقسمه على 24، يخرج لك نسبة الذهب الخالص في هذا الذهب. أعود فأقول، هل نصاب الذهب ينظر فيه إلى القدر الخالص باعتبار أن النص جاء على ماذا؟ على الذهب، والذين يكنزون الذهب، فينصرف إذن النص إلى الخالص منه دون الذي دخل فيه خلط أو صار مغشوشا بغيره، أو نقول إن العبرة بما سمي في العرف ذهبا ولو خلط بغيره، لا سيما وأن الذهب لا بد أن يخلط بشيء لأجل أن يتماسك، وإلا فهو معدن إيش لين، معدن لين. على كل حال هذا محل بحث ونظر بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. منهم من يقول إن هذه المعادن التي دخلت في العيارات النازلة سوى 24 هذه شيء يسير وبالتالي لا تضر ولا أثر لها. ومنهم من يقول لا، العبرة بالخالص، فننظر كم في هذا الذي بين أيدينا من الذهب، من الذهب الخالص، ثم بعد ذلك نخرج الزكاة بحسب ذلك، فإذا بلغ نصابا فالحمد لله. ولذلك 85 جرام من الذهب العيار 18 كم الخالص؟ يعني 85 لو أردنا أن نقول من النصاب، لو قلنا بأن العبرة بالذهب الخالص لا يصبح 85 جرام من عيار 18 نصابا، سيصبح حوالي 113. يعني لاحظ الفرق، فرق ليس بالقليل، ربع، يعني ما يزيد على 113 جراما. يعني من 21 تجد أن النصاب لو اعتبرنا القول بالذهب الخالص لابد أن يكون الذي عندك 97 جرام وليس 85. 85 نحسبها لماذا؟ لل24. على كل حال هذا محل بحث ونظر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضة 100 درهم. الدرهم، وإن شئت اكسر الها، كله صحيح، درهم ودرهم. هذا في السابق كانت الدراهم عبارة عن ماذا؟ عن فضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الفضة 100 درهم. والدرهم حسب بالجرامات المعاصرة، فظهر أن الدرهم يساوي جرامين وفاصلة 975، يعني 3 إلا شيئا يسيرا، 2.975. هذا قيل في تحديد قدر الدرهم بالجرامات المعاصرة، وبناء على هذا 200 في 2.75 تكون النتيجة 595 جراما من الفضة. من كان يملك هذا القدر وهو 200 وهو 595 جرام من الفضة فإنه يكون قد ملك نصابا. وهذا بالنسبة، يعني نعود إلى نفس المسألة، لأن الفضة أيضا فيها إيش؟ عيارات مختلفة. فعلى كل حال هذا الذي يعني يتضح من نصاب الذهب والفضة في العصر الحاضر. قال: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضة 100 درهم، ويضمان في تكميل النصاب. يضمان، ما هما؟ الذهب والفضة في تكميل النصاب. لماذا؟ قالوا: لأن زكاتهما ومقاصدهما شيء واحد. لأن زكاتهما هذا وهذا فيه ربع العشر، وهذا وهذا إنما يستعملان للزينة، صار نقدين، بمعنى أنه تقوم الأشياء بهما، فهما في حكم إيش؟ الشيء الواحد. لما كان الواجب فيهما واحدا ولما كان المقصد منهما واحدا قالوا إنه يكمل النصاب إيش؟ منهما، فاعتبروا هذا وهذا جنسا واحدا. نحن مر معنا أن الأجناس إذا اختلفت فإنه لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، أليس كذلك؟ فمن عنده نصف نصاب من شعير ونصف نصاب من بر لا نقول إن الزكاة واجبة عليه، أليس كذلك؟ قلنا تضم ماذا؟ الأنواع تحت الجنس الواحد، تضم الأنواع تحت الجنس الواحد. إذا كان عندك أنواع من الأرز، أنواع من القمح، أنواع من التمر، تضم بعضها إلى بعض. لكن في الذهب والفضة قالوا هما بالاعتبار الذي ذكرت لك كالجنس الواحد، حكم هذين الجنسين حكم الجنس الواحد لاتفاقهما في القدر الواجب وأيضا في القصد فيهما. وهنا مسألة وهي الضم الذي يكون بينهما حتى نكمل النصاب، يعني عندك ذهب وعندك فضة وأحدهما كل واحد منهما على انفراد لا يبلغ نصابا، لكنك لو ضممت هذا إلى هذا صار هناك إيش؟ نصاب. هل نقول إنه يجب عليك الزكاة هنا؟ المذهب يقول نعم، يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب، لكن هل النظر ها هنا إلى الأجزاء أو النظر إلى القيمة؟ المذهب أن النظر إلى الأجزاء وليس إلى القيمة. المذهب إيش؟ النظر إلى الأجزاء وليس إلى القيمة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يعني أنه لو كان عندك 10 مثاقيل من الذهب ومئة مثقال من الفضة، الآن أصبح عندك إيش؟ نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هنا نقول إيش؟ وجبت الزكاة عليك بالنظر إلى الأجزاء وليس بالنظر إلى القيمة. هنا نصف نصاب وهنا نصف نصاب، صار المجموع نصابا. أما لو قدرنا مثلا أن عندك، لو قلنا مثلا بالقيمة، أن عندك 10 مثاقيل وعندك في مقابلها 90 درهما، لكن قيمة هذه الدراهم لو جئت تعاوض بها بالذهب لكانت تساوي 10 مثاقيل، هل وجبت عليك الزكاة؟ ها؟ المذهب يقول لا، لأن العبرة بإيش؟ بالأجزاء وليس بالقيمة. إذن يقول رحمه الله ويضمان في تكميل النصاب. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي ضم عروض التجارة، ومسألة العروض أخرها، لكن لأنه تكلم هنا عن التكميل فإنه ماذا؟ أشار إلى هذه المسألة. قال والعروض أي أيضا تضم والعروض إلى كل منهما في إيش؟ في تكميل النصاب. في تكميل النصاب بمعنى أنه لو كان عندك 10 دنانير أو 10 مثاقيل من الذهب، وعرفنا مقدارها بالجرامات، وعندك عروض تجارة، عندك بضاعة تبيع بها وتشتري، هذه البضاعة تساوي قيمتها، شوف لاحظ الآن ذهبنا إلى القيمة، نحن مضطرون إلى هذا لأن عروض التجارة إيش؟ مقومة، ليست هي نقدا تقوم بها الأشياء، إنما هي مقومة، هي إيش؟ مقومة. فإذا قدرنا أن قيمة هذه البضاعة تساوي 10 دنانير، عندك ذهب 10 دنانير وعندك بضاعة قيمتها 10 دنانير، تجب عليك الزكاة؟ ها؟ نعم. المؤلف يقول إيش؟ نضم عروض التجارة إلى الذهب أو إلى الفضة في تكميل النصاب، وهذا كما يقول ابن قدامة رحمه الله لا أعلم فيه خلافا، يقول لا أعلم خلافا في أن عروض التجارة تضم في تكميل النصاب إلى الذهب والفضة. وبناء على هذا نقول الذي عنده 10 دنانير ذهب وعنده بضاعة قيمتها 10 دنانير يعدها للبيع، فإننا نقول إن الزكاة في حقه إيش؟ واجبة. الزكاة في حقه واجبة. كذلك بالنسبة للفضة. إذن قال ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما، وكذلك إلى كليهما. لو كان عنده 1/3 نصاب ذهب و1/3 نصاب فضة وعروض تجارة قيمتها 1/3 نصاب، نقول الزكاة إيش؟ واجبة أيضا. فسواء ضم ما لديك من عروض التجارة إلى واحد منهما أو إلى كليهما فإن النصاب يكمل بذلك، النصاب يكمل بذلك. طيب، الآن عرفنا ما يتعلق بالذهب وما يتعلق بالفضة، أعني النصاب فيهما. نأتي الآن إلى البحث في الشيء المهم، وهو النقود أو الأوراق المالية، العملات الورقية، قل ما شئت من هذه العملات التي أصبحت هي الشيء الرائج في هذا الزمان. لا تجد في الغالب في كل العالم من يتبايع فيجعل القيمة للأشياء إلا إيش؟ هذه الأوراق النقدية، هذه العملات التي لكل قطر من الأقطار هناك عملة إيش تخصه. هل في هذه زكاة أو ليس في هذه زكاة؟ الصواب الذي لا شك فيه أن هذه العملات حكمها حكم النقد، لأن العلة في الذهب والفضة واضحة، كونهما إيش نقدين، كونهما نقدين بحيث تقوم الأشياء بهما. فكذلك الحال في هذه الأوراق، حقيقتها أنها إيش؟ أنها في حكم النقد، تقوم الأشياء بها، بل صارت هي الأغلب في هذا الباب، أليس كذلك؟ وبناء على ذلك فالزكاة فيها حاصلة، والربا يجري فيها دون شك، إلى آخر الأحكام التي تتعلق بالنقد. ويبقى بعد ذلك النظر في النصاب، ما هو نصاب العملات الورقية أو هذه الأوراق البنك نوت أو ما يسمونها بهذا الاسم؟ هذا أيضا محل خلاف طويل بين المعاصرين، منهم من يقول نرجع إلى الأصل في كل عملة، لأن العملات في السابق أول ما بدأت كانت الدولة تطبع هذا الورق، ولا بد أن يكون مقابل هذا الورق ما يغطيه من الذهب أو الفضة، فكانت كل عملة لها غطاء من الذهب أو من الفضة. فمثلا الريالات كانت مغطاة بالفضة، كانت مغطاة بالفضة، الجنيه كان يغطى بالذهب. قالوا إذن ننظر إلى أصله، ما هو أصله، ونرجع في النصاب إلى مقداره، فمقدار الريالات هو مقدار الفضة، ومقدار الذهب ومقدار الجنيه أو الدولار هو مقدار الذهب. ولكن هذا في هذا العصر المتأخر لم يعد موجودا، يعني لم تعد هذه النقود لها غطاء في البنك المركزي، عبارة عن ذهب، كميات من الذهب أو كميات من الفضة تغطي هذه النقود. أصبحت قيمة هذه النقود تعتبر بأشياء أخرى، قوة الاقتصاد، يقوم الاقتصاد للدولة وبناء عليه ينظر إلى قيمة هذه العملة. فهذا الأمر قد انتهى منذ يعني سنوات طويلة، لم يعد هناك غطاء لهذه العملات. إذا ماذا نصنع؟ من أهل العلم من يقول إن المعول على الذهب باعتباره أهم النقدين، باعتباره أهم النقدين الذهب والفضة، فنقوم هذه الأوراق بالذهب. فننظر عند حولان الحول 85 جرام من الذهب كم قيمتها، فإن كان عندك من الأوراق النقدية ما يساوي هذا القدر أو يزيد نقول إنك تملك نصابا، وإن كان دون ذلك فإنك لا تملك نصابا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أننا ننظر إلى الأحظ للفقير، يعني ننظر إلى الأدنى من النصابين، ننظر إلى إيش؟ الأدنى من النصابين، بمعنى ننظر عند حولان الحول كم يساوي أو كم تساوي 85 جرام من الذهب، وكم تساوي 595 جرام من الفضة، الأقل منهما هو نصاب الأوراق النقدية، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وبالتالي لو نظرنا إلى ما هو حاصل الآن في هذه الفترة، أي النقدين أرخص؟ الفضة، يعني أظن أن الأيام القريبة هذه الجرام الفضة أقل من ريالين، يعني ريال أظن 0.7 أو ريال 0.8، لنقل أنه ريالان، 2 × 595 كم؟ أقل من 1200 ريال، 1100 وكسر، صحيح؟ ها؟ طيب، هذا يصبح الآن نصابة أو مقدار النصاب بالفضة. لكن لو نظرنا إلى الذهب، 85 جرام اضربها في كم؟ إذا نظرنا إلى الذهب الخالص اليوم أنت تتكلم في 100 وربما 45 أو 44 ريال للجرام، إذا ضربتها في 85 سيكون النصاب ماذا؟ أعلى بكثير من 1100 أو 1200. وبالتالي فالأقرب الله تعالى أعلم أننا ننظر إلى الأحظ للفقراء، وهذا أمر معتبر في الزكاة وله نظائر ستأتي معنا بعد قليل، سيأتي شيء منها بعد قليل، وهو النظر إلى الأحظ للفقير، والله تعالى أعلم. إذن الأقرب والعلم عند الله عز وجل، وهذا ما كان يفتي به شيخنا ابن باز وغيرهم من أهل العلم، أننا ننظر إلى الأقل من نصابي الذهب والفضة ونحسب نصاب الأوراق النقدية باعتباره، فإن بلغه وزاد عليه فنقول إن الزكاة ها هنا إيش؟ واجبة، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: والواجب فيهما ربع العشر، كما جاء في كتاب الصديق رضي الله عنه في صحيح البخاري: وفي الرقة ربع العشر، قال وفي الرقة يعني الفضة ربع العشر، وهذا هو أيضا بالإجماع الواجب في الذهب، وهذا هو الواجب في الذهب، وفيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربع العشر إذن في كل 40 واحد، في كل 40 إيش؟ واحد، وفي كل 100 اثنان ونصف، وفي كل 1000 25، وفي كل 10,000 250، وهلم جرة. والطريقة السهلة في حساب الزكاة هي أن تقسم على 40 يخرج لك المطلوب، تنظر إلى إذا بلغ المال الذي عندك نصابا من الذهب أو الفضة أو العملات الورقية اقسمه على 40، الناتج هو الزكاة، اقسم ما عندك على 40 الناتج هو الزكاة، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبس، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا ما يباح للرجل من الاستعمال بالنسبة للفضة، وما يباح للمرأة من الاستعمال بالنسبة للذهب والفضة. ولكن قد يقول قائل: ما حاجتنا إلى الكلام في هذا الموضوع ونحن في باب الزكاة، وهذا الموضوع ألصق بباب اللباس؟ والجواب عن هذا أن المؤلف عقب على هذا ببيان حكم الحلي المستعمل، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، فقدم بهذه المقدمة التي يعرف بها ما هو الحلي المستعمل، فهو أراد هذه المسألة لغيرها لا لذاتها، لأنه يقول لك: هذا الذي ذكرته لك حلي مباح، سيأتي رأيه أو ما عليه المذهب من أنه لا زكاة فيه، وأما ما عداه فإن فيه الزكاة، وأما ما عداه فإن فيه الزكاة. قال رحمه الله: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف. الخاتم معروف، هذا الذي يوضع في الإصبع. يقول: أبيح لرجل من الفضة خاتم، ونقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق الأئمة على إباحة خاتم الفضة للرجال، ولا شك أن هذا ما عليه جماهير الأمة، وثمة خلاف قليل عند بعض أهل العلم في كراهة استعمال خاتم الفضة للرجل للزينة، لأن خاتم الفضة للرجل قد يستعمل للحاجة، كان يكون هذا الخاتم منقوش عليه اسمه فهو يحتاجه في ماذا؟ في الختم، كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لهذا الغرض. وقد يستعمل من باب العادة، الناس في بلده ماذا؟ يتختمون، فهو يتختم. وقد يستعمل للزينة، كونه يتزين بهذا الأمر وهو الخاتم الفضة. والصحيح الذي لا شك فيه أن كل ذلك جائز، فمهما استعمل الإنسان خاتم، مهما استعمل الرجل خاتم فضة فإنه يعتبر ماذا؟ قد استعمل شيئا مباحا مهما كان قصده. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من فضة صلى الله عليه وسلم. إذن التختم بالفضة بالنسبة للرجل هذا أمر لا بأس به. طيب، يتعلق بهذا مسائل. أولا، هل يتختم في اليد اليمنى أو في اليسرى؟ ما رأيكم؟ المذهب يقول إن الأحسن والأفضل أن يتختم الإنسان في اليسرى. يقول إيش؟ إن الأحسن والأفضل والأولى أن يتختم الإنسان في اليسرى. وأحمد رحمه الله يقول إن التختم في اليسرى أقرب وأثبت وهو أحب إلي. يقول أقرب وأثبت وهو أحب إلي. وذهب كثير من علماء الحنابلة إلى أن هذا هو الذي استقر عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء في تختمه في اليمنى فإنه منسوخ، هكذا ذكروا. وبالنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنجد أن كلا الأمرين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم وعن أنس رضي الله عنه الأمران. يعني عندنا حديث في مسلم عن أنس في أنه تختم في اليمنى، وعندنا حديث في مسلم عن أنس أيضا رضي الله عنه أنه تختم في اليسرى. فالأقرب الله أعلم أن له أن يتختم في أيهما شاء، إن شاء أن يتختم في اليمنى وإن شاء أن يتختم في اليسرى لثبوت كل، ولا مجال للطعن في ما جاء في التختم في اليمنى، والعلم عند الله. لكن على كل حال المذهب يقول الأفضل اليسرى. والأمر الثاني، في أي إصبع يتختم؟ المذهب فيه تفصيل. الأفضل التختم في الخنصر. الأفضل التختم في ماذا؟ في الخنصر، هذا آخر الأصابع. وذلك لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في الخنصر، وبالتالي فقالوا هذا هو الأفضل. هناك ما هو مكروه وهو التختم في السبابة والوسطى، لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والتي تليها، يعني السبابة. طيب، عندهم شيء ثالث وهو ما يباح، وهو التختم في البنصر، في البنصر الذي هو هذا والإبهام. إذن صارت الأصابع عندهم إيش؟ ثلاثة، صارت ثلاثة أقسام. القسم الأول الأفضل وهو أن تتختم في الخنصر، والثاني ما يباح وهو في البنصر والإبهام. ومن الحنابلة من قال إن الإبهام ملحق بالسبابة لقربه منها، بخلاف البنصر فإنه سائغ لأنه أقرب إلى الخنصر، فهمتم؟ لكن ظاهر المذهب والأكثر على أنه كله مباح، إن تختم هنا وإن تختم هنا. والصنف الثالث هو ما يكره وهو التختم في السبابة والوسطى. وجمهور العلماء على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث محمول على كراهة التنزيه، مع أنه نهي صريح، لذلك قلة قليلة أظن أنهم من الشافعية ذهبوا إلى التحريم، وهذا في الحقيقة أقرب إلى ظاهر النص، كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، ولا أعلم دليلا صارفا لهذا. وأيضا يستفاد من هذا أن النهي يتعلق بالرجال والنساء أيضا، وهذا أقرب على خلاف في المسألة، لأن الأصل أن الأوامر التي توجهت للرجال يدخل النساء فيها، ألما تبين معنا في دروس أصول الفقه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى علي رضي الله عنه فحكم هذا يشمل أيضا النساء إلا بدليل يخصهن، وليس عندنا دليل يخص في هذه المسألة صريحا. فالأقرب الله أعلم أن الكراهة أو المنع على القول به تشمل ماذا؟ الرجال والنساء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، جعل فصه إلى باطن يده، جعل الفص إلى إيش؟ الباطن وليس ظاهرا، ولذلك قالوا الأفضل أن يجعل الفص إلى الداخل، وإن جعله إلى الخارج لا حرج في ذلك. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان فص خاتمه ظاهرا، وجاء عن غيره أيضا من السلف. الأمر في هذا إن شاء الله واسع، والله عز وجل أعلم. إذن هذا هو الأمر الأول، وهو أن الرجل يباح له الفضة من الفضة خاتم. قال وقبيعة سيف. قبيعة السيف هو ما يجعل على طرف قبضة السيف، هذه قبضة السيف طرفها كانوا إيش؟ يحلونه بالفضة، مثل هذا قالوا إنه لا بأس به، وجاء فيه أحاديث وآثار، وفي الأحاديث كلام. وقال أيضا حلية منطقة، المنطقة ما يوضع في الوسط، ما يوضع في وسط الإنسان، يعني أشبه شيء به ما يلبسه المحرمون في إحرامهم من هذه الأحزمة أو الكمرات، هذا أشبه شيء به. والفلاحون ونحوهم يلبسون أيضا شيئا من هذا في وسطهم، كانوا يجعلون شيئا من الفضة من باب التحلية والزينة لهذه المنطقة، فقالوا إن هذا حكم خاتم الفضة وقبيعة السيف فلا بأس به أيضا. قال ونحوه، قالوا كخوذة، كانوا كونها تحلى الخوذة التي يحتاج إليها في الحروب ونحوها، أو ضبة في الإناء إذا انشعب أو انكسر كونه يصلح بشيء من الفضة، وأظن أن هذا مر بنا سابقا، فإن هذا ونحوه لا بأس به. قال ومن الذهب قبيعة سيف كما مر سابقا، وجاء عن بعض الصحابة في هذا بعض الآثار. قال وما دعت إليه ضرورة كأنف، كما جاء في حديث عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه، والحديث لا بأس به، من أنه قطع أنفه رضي الله عنه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فاتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لإزالة التشوه، لأن وجه الإنسان يعني وأنفه مقطوع لا شك أنه شيء بشع، فإزالة لهذا التشوه لا بأس بأن يتخذ الإنسان أنفا من ذهب. طيب، وهل يجوز أن يتخذ أنفا من ذهب ويمكنه أن يتخذ أنفا من غيره كفضة مثلا؟ المذهب يقول نعم، وإن كان يمكنه أن يتخذ أنفا من غيره كفضة فإنه يجوز له أن يتخذ أنفا من ذهب، بالنظر إلى أن هذا ماذا؟ ضرورة، والأقرب الله تعالى أعلم أننا إذا قلنا إن هذا موضع ضرورة كما يقول المؤلف. المؤلف إيش يقول؟ يقول وما دعت إليه ضرورة. فالقاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، أليس كذلك؟ فإذا أمكن اندفاع الضرورة بغير الذهب فحينئذ لا ضرورة إلى الذهب. مثال ذلك في هذا العصر، لو حصل لإنسان شيء من ذلك فإنه يمكن إجراء عملية يسمون عملية تجميلية بأخذ لحم من مكان آخر في جسده ويزرع في هذا المكان وينحل الإشكال. وقل مثل هذا مثلا في السن من الذهب، في السابق كانت الناس تحتاج إلى ماذا؟ سن الذهب إذا انقلع. لكن اليوم توجد يعني من هذه الأسنان التي هي أشبه شيء بالأسنان العادية، فما الحاجة وما الضرورة إلى اللجوء إلى سن الذهب؟ إذا اعتبرنا هذا ضرورة فالضرورة ها هنا مندفعة بشيء مباح، فما الذي يلجئنا إلى اتخاذ المحرم؟ والله أعلم. قال رحمه الله ولنساء، يعني أبيح لنساء، بيّن لنا ما يباح لإيش؟ للرجال. وتجد أن الإباحة بالنسبة للرجال إيش؟ أوسع. بالنسبة للفضة الإباحة إيش؟ أوسع. أما بالنسبة للذهب فإن المؤلف رحمه الله اقتصر على شيء واحد يتعلق بما هو ما يتحلى به أو ما يحلى به، وهو قبيعة السيف. وقالوا إنه اغتفر استعمال الذهب هنا لأن السيف يحتاج إليه في قتال الكفار، وكون هذا الذهب وكون هذا السيف فيه شيء من الذهب يراه الكفار، هذا يعطي رهبة في قلوب هؤلاء الكفار، وأن المسلمين أصحاب ماذا؟ مال وغنى، وبالتالي فإن إعدادهم إعداد قوي. فقالوا النظر إلى مثل هذا اغتفر لأجله استعمال الذهب في مثل هذا الأمر، فلكنه لا يزال في إيش؟ في حد ضيق، قبيعة سيف أو ما هو ضرورة، قبيعة أو ضرورة. إذن التحلي أو اتخاذ الحلي بالنسبة للفضة للرجال لا شك أنه إيش؟ أوسع. أما بالنسبة للنساء قال ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه من ذهب أو فضة، والنساء جرت عادتهن بلبس الخواتم والأساور والقلائد والأقراط وما إلى ذلك، ربما التيجان أيضا، المهم أن عادتهن لبس مثل هذه الأمور، فهذا كله بالنسبة لها إيش؟ مباح. وبهذا نفهم أن لبسها لما لم تجري العادة به أن هذا ليس داخلا في هذه الإباحة. لو قدرنا مثلا أن امرأة تلبس أو قالت أنا أريد أن ألبس حذاء من ذهب، بعض المترفين أو المترفات ربما يفعل هذا، يأتي لأهله أو هي تلبس حذاء من ذهب، فلنقول إن هذا مما جرت العادة بلبسه؟ لا، لم تجري العادة بلبسه بين المسلمين، فلأجل ذلك يمنع لما فيه من الإسراف، يمنع لما فيه من الإسراف. قال رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. هذه هي المسألة المشهورة، وهي زكاة الحلي المعد للاستعمال أو للإعارة. الاستعمال كون امرأة تتخذ حليا من ذهب أو من فضة تستعملها للزينة، أو رجل يتخذ خواتم جرت العادة بلبس الرجال إياها يستعملها للزينة، أو ما شاكل ذلك مما سبقت الإشارة إليه. يقول لك المؤلف رحمه الله إن هذا لا زكاة فيه ولو بلغ نصابا، أو أعد للعارية، يعني ربما امرأة تتخذ شيئا من الحلي ليس لأجل أن تستعمل ذلك، إنما لأجل ماذا؟ أن تعير هذا الذهب لغيرها، أن تعير هذا الذهب لغيرها. هل في هذا ذهب هل في هذا زكاة؟ المؤلف يقول لك ليس في هذا زكاة. إذن العبرة هنا كونه اتخذ لهذا الغرض، سواء استعمل أو لم يستعمل، سواء أعير أو لم يعر، فهمنا هذا؟ يعني امرأة اتخذت ذهبا لأجل أن تستعمله، ولكن ما حصلت أي مناسبة مثلا لتلبس ذلك أو لأي سبب من الأسباب، هي اتخذته لهذا الغرض ولكنها ما استعملته، ماذا نقول؟ لا زكاة، لأنه إنما اتخذ لهذا الغرض بغض النظر عن الأمر الواقع. كذلك لو أنها استعملته أو عفوا اتخذته للعارية ولكنها ما أعارته لسبب أو لآخر، سافرت ما وجدت أحدا تثق به لأجل أن تعيره، ماذا نقول؟ لا زكاة فيه، لأن الأعمال بالنيات، إنما اتخذته لأجل هذا الغرض، فهذا يكفي في أنه لا زكاة فيه. وهذه المسألة الخلاف فيها على كل حال طويل، والمذهب أنه لا زكاة في ذلك. قالوا لأن هذه الحلي المعدة للاستعمال المباح هي من جملة الأدوات والأشياء التي يستعملها الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليس على المرء في فرسه ولا عبده صدقة، وهذا من جنس الفرس والدابة والسيارة التي عندك، وبالتالي لا زكاة في ذلك. قالوا وكل ما جاء في وجوب زكاة الحلي المستعمل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت في هذا أحاديث قالوا كلها ضعيفة وليس يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والأحد والنصوص العامة هذه مخصوصة بما جاء في ليس على المرء في فرسه ولا عبده شيء، يعني والذين يكنزون الذهب والفضة وخذ من أموالهم إلى آخره، يقولون هذا بالنسبة للأموال النامية، أما الأموال غير النامية فهذه مخصوصة بإيش؟ بحديث ليس على المرء في فرسه ولا عبده صدقة. والرواية الثانية في المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة واجبة في الحلي المستعمل، وهذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، والمسألة الخلاف فيها طويل والبحث فيها يحتاج إلى وقت أوسع. والأقرب والعلم عند الله عز وجل وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وهذا من جهة الدليل أقوى ومن جهة الاحتياط أحوط، لأنه يدخل في عموم ما جاء في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وهذا ذهب وفضة. وكذلك جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقواها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في قصة الفتاة التي كان معها مسكتان غليظتان من ذهب، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي زكاة ذلك، يعني لما قال لها أتؤدين زكاة ذلك قالت لا، قالت أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما سواران من نار يوم القيامة، والحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وإسناده الأقرب الله أعلم أنه لا بأس به، وجاء في هذا الباب أحاديث أخرى مجموعها يدل الناظرة على أن لها أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الذي يؤدي زكاة الذهب المستعمل فإنه لا تبعة عليه على جميع الأقوال، أليس كذلك؟ لكن الذي لا يؤدي زكاة الحلي المستعمل هناك طائفة من أهل العلم تقول إن عليه تبعة. وعلى كل حال الفتوى عند علمائنا المعاصرين كاللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم كلهم على وجوب زكاة الحلي، والله تعالى أعلم. طيب، يقول رحمه الله: ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. قوله في حلي مباح ماذا يفيدنا؟ يقول لا زكاة في حلي مباح. طيب مفهوم المخالفة؟ لو اتخذ الإنسان حليا محرما هل عليه فيه زكاة؟ مثال ذلك أن يتخذ رجل خواتم من ذهب أو سلاسل في العنق من ذهب أو من فضة، ايش رأيكم؟ رجل يلبس سلسلة، ما نسميه قلادة أو سلسلة أو إسورة من فضة، ما رأيكم؟ يا جماعة فضة ها؟ لا يجوز. أولا نحن نريد نعرف مباح ولا محرم، اتفقنا على أن الذهب بالنسبة له محرم بالنص والإجماع، ما عندنا إشكال. لكن يلبس إسورة، نرى اليوم بعض الشباب من شباب المسلمين يلبس إسورة من فضة أو يلبس عقد في عنقه أو يلبس أقراطا في أذنه من شباب المسلمين مع الأسف، ما حكم ذلك؟ يقولوا إن هذا محرم لا شك في ذلك، لا لكون هذا فضة على القول بأن الفضة مباحة مطلقا يعني كما ذهب شيخ الإسلام، وإلا فالمذهب كثير من أهل العلم على أن المباح إنما هو ما جرت العادة بلبسه للرجال. لكن هنا نظر آخر، هذا اللبس الذي أشير إليه اجتمع فيه أمران محرمات: مشابهة النساء وهذه محرمة، ومشابهة الكفار وهذه أيضا محرمة، فلا يجوز ولا شك لبس هذه الأشياء، الذهب مطلقا والفضة بالنسبة للرجال ما يشابه فيه النساء أو يشابه فيه الكفار. إذن من خالف فاتخذ حليا محرما لا يجوز استعماله بالنسبة له أو بالنسبة لها، ما الحكم؟ تجب الزكاة أو لا تجب؟ أفادنا الكلام المؤلف رحمه الله أنه تجب فيه الزكاة. لماذا؟ عودا إلى الأصل، هذا ذهب وفضة وهو يكنز ذلك، إذن يجب عليه أن ينفق منها في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الزكاة، وهذا الإنفاق هو الزكاة. إذن كون الحلي المباح لا زكاة فيه هذا رخصة من الشريعة، لأنه ماذا؟ أباحت لك الاستعمال، فالشأن فيه شأن بقية الأدوات والآلات التي تستعملها، أما إذا خرجت عن هذا فإنك لا تستحق هذه الرخصة. ونرجع إلى الأصل وهو أن الذهب والفضة فيهما الزكاة. طبعا هذا كله على القول بإيش؟ بأن الحلي المباح لا زكاة فيه، وأما على القول بأن فيه زكاة فكل حلي إذن أو كل ذهب وفضة فإن فيها الزكاة. طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب تقييم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. الأقرب أن الراء ها هنا مسكنة يعني عليها سكون، عرض. العرض هذا يعني كل حطام الدنيا، كل حطام الدنيا فإنه داخل في ذلك. نعم عرض الحياة الدنيا، لكن هنا العرض، العروض جمع عرض، والعرض هو ما أعد للتجارة سوى النقدين غالبا، ما أعد للتجارة سوى النقدين غالبا يعني كل المتاع أو الأموال الذي يعد للتجارة يعني للبيع والشراء فإنه يدخل في قولنا عرض، والجمع عروض تسمى عروض التجارة. هذه مر بنا أنها من جملة ماذا؟ الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. وكون عروض التجارة فيها زكاة هذا مما نقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع، كابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع في وجوب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك المجد بن تيمية رحمه الله قال إن فيه إجماعا متقدما، يعني هذه المسألة خالف فيها الظاهرية داود وأصحابه، يقولون إيش؟ لا زكاة في عروض التجارة. المجد يقول فيها إيش؟ إجماع متقدم على هؤلاء بأنه تجب الزكاة في عروض التجارة. ويدل على هذا الأدلة التي جاء فيها وجوب أخذ الزكاة من الأموال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. ومعلوم أن عروض التجارة أعم الأموال، لأنها تشمل كل شيء مباح، صح ولا لا؟ فالماشية والسلع التي تستعمل والمأكولات والمشروبات، فأعم الأموال في الحقيقة هي ماذا؟ هي هذه التي أعدت للتجارة، أو ما نقول إنه عروض التجارة، فكيف نخرج ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبالتالي كيف نقول إن هذه ماذا؟ لا زكاة فيها، وهي أعم الأموال. إلى أدلة أخرى جاءت في هذا الباب، ومنها حديث أدرع خالد رضي الله عنه، إنه لما يعني قيل فيه ما قيل وأنه لا يؤدي زكاتها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقفها واحتسبها في سبيل الله عز وجل، فلا زكاة فيها. فهذا يدل على أن المعروف عندهم هو ماذا؟ أن عروض التجارة فيها زكاة. على كل حال لا شك في أن عروض التجارة فيها الزكاة. طيب، كيف يؤدي التاجر زكاة تجارته؟ هذه السلع وهذه العروض التي عنده كيف يصنع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: ويجب تقويم عرض التجارة، يعني عند تمام الحول. متى أقوم ذلك؟ عند تمام الحول. مر بنا أن من شروط الزكاة ماذا؟ حولان الحول. إذن يقوم هذه السلع التي عنده عند تمام الحول. نقول يقومها بماذا؟ سيأتي معنا أنه يقول بالأحظ للفقراء منهما. ما هما؟ الذهب والفضة. وما الأحظ للفقير؟ إيش؟ أو نضبط هذا بضابط أحسن، فنقول الأقل من النصابين في العصر الذي نعيشه، الأقل من النصابين لا شك الفضة. طيب، هنا يقول للفقراء، مع أن مصارف الزكاة إيش؟ أعم، الفقراء بعض من تصرف. هذا يستعمله الفقهاء من باب التغليب، لأن الغالب أن الناس تعطي زكاتها لمن؟ الفقراء. الغالب أنهم يعطون زكاتهم للفقراء. إذن يقوم عرض التجارة الذي عنده. ما معنى يقومه؟ يعني ينظر كم يساوي بالنسبة للذهب أو الفضة أو لما يقوم مقامهما من إيش؟ النقود، أو ما نقول بالعامية الفلوس، هذه الأوراق النقدية كم يساوي. وهذا الذي يروج الآن بين الناس، أن قيم الأشياء تقدر بإيش؟ بالنقود. فيقوم كم عنده، فإذا بلغ ما عنده نصابا بالنظر إلى الأقل من النصابين فأكثر، فنقول إن الزكاة إيش؟ واجبة عليه. طيب، كيف نقدر ذلك؟ هل هو بسعر الجملة أو بسعر التجزئة؟ يعني شخص عنده تجارة، عنده تجارة كراسي، وعنده بضاعة في المستودع وفي المحل، نقول له عند رأس الحول يجب عليك أن تقدر كل ما عندك كم قيمته. وهنا يسألنا فيقول بكم أقدر؟ بسعر الجملة الذي أبيع به بالجملة، ولا الذي أبيع به بالقطاع، أو بالسعر الذي اشتريت به؟ ها، ما رأيكم؟ الجواب أن العبرة هنا بالقيمة المعروضة أنت تبيع ماذا؟ أنت تبيع بالجملة؟ إذن تقدر بماذا؟ بالجملة. أنت تبيع بالقطاع؟ تقدر بماذا؟ بالقطاع. ولا اعتبار بما اشتريت به، إنما السعر الذي تبيع به للناس هذا قيمتها الآن، فتقدر بالسعر إيش؟ الذي تبيع به الآن، ولا عبرة بما اشتريت به أيضا من جهة أخرى، وهي جهة صعود الأسعار وهبوطها. بعض السلع إنما يعني يحكمها العرض والطلب، وبالتالي ربما تشترى بسعر غال وتباع بماذا؟ بسعر رخيص. يقولون السوق هو الذي يحكم هنا. فهل ننظر إلى ما اشتريت به أو ننظر إلى ما تبيع به لو بعت؟ أجيبوا يا جماعة، النظر إلى ما تبيع به إن بعت. ولذلك صاحب الزاد يقول هنا ولا عبرة بما اشتريت به، يقول الشيء الذي اشتريت به لا تنظر إليه، انظر بالسعر الذي تبيع به الآن، وبالتالي يقوم المحل أو تقوم البضائع بناء على ذلك، ولا يعتبر ما اشتريت به. هكذا يقول صاحب الزاد. قال رحمه الله وتخرج من قيمته. طبعا معلوم بما مضى أننا نقول تخرج إذا بلغت نصابا فأكثر، هذا لم يعد يعني بنا حاجة إلى التذكير به لأنه سبق في شروط الزكاة. فإذا بلغت نصابا فأكثر، قومتها فبلغت نصابا فأكثر بالنظر إلى الأقل من النصابين، فإننا نقول إن الزكاة واجبة عليك، وبشرط آخر كما سبق وهو تمام الحول، وهو تمام الحول. تخرج من قيمته، من قيمة هذا العرض، لا تخرج من العرض، وإنما إيش؟ من قيمته. يعني أنت تبيع هذا الشيء، هذه النظارات مثلا، ما تخرج للفقراء نظارات 2.5% مما عندك من النظارات، إنما تخرج إيش؟ قيمتها 2.5% من قيمة ما عندك. البضاعة التي تملكها في المحل قيمتها 100,000 ريال، إذن عليك أن تخرج كم؟ 2.5% من هذا القدر، والحمد لله، هذا الذي يجب عليك. إذن النظر إلى القيمة الآن يكون منا مرتين، مرة بالنظر إلى تقويم كل ما في هذا المحل، وننظر إلى القيمة أيضا عند القدر الواجب الذي هو الزكاة، فننظر إلى القيمة في هاتين المرتين. قال رحمه الله وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هذه مسألة مرت بنا سابقا، وهي أن الإنسان لو اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض، لا فرق، اشترى بنصاب من أثمان أو عروض، اشترى بضاعة، مثال ذلك عنده 10,000 ريال نقد، والـ10,000 هذه فيها زكاة، تبلغ أكثر من نصاب، اشترى بها بضاعة، تملك هذه 10,000 في محرم، في شهر رجب اشترى بضاعة يريد أن يتاجر، اشترى ملابس يريد أن يتاجر. السؤال الآن، متى نقول له أدي الزكاة؟ في رجب القادم أو في محرم؟ ها يا جماعة، لا شك أنه في إيش؟ في محرم، لأن العبرة بأصل هذا المال، فالحول حول الأصل، الحول حول أصل المال. قال وإن اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله، كما مر بنا سابقا. كذلك لو أنه اشترى عرضا بعرض، مثلا صاحب محل يبيع أدوات كهربائية، عنده بضاعة أدوات كهربائية، وفي شهر يعني زكاة هذه الأدوات يحل عليه في شهر رمضان، ولكنه في شهر رجب تبادل، صحة العبارة، بادل شخصا آخر ببضاعة أخرى، بدل الأدوات الكهربائية بملابس، هذا كان في شهر إيش؟ رجب، وبدأ تجارته في الملابس. السؤال: متى تجب الزكاة؟ هل تجب عليه في رجب القادم أو في رمضان؟ تجب عليه في رمضان. إذن الحول حول الأصل، الحول حول الأصل. اللهم إلا في حالة واحدة، وهي إذا اشترى عرضا بنصاب غير سائمة، يعني لو أنه باع سائمة له، لو أنه باع سائمة له واشترى بهذه القيمة عرضا بضاعة من البضائع، فهذه السائمة لو كانت عنده فإن زكاتها تحل عليه مثلا في رمضان، وهو بدأ التجارة بباعها واشترى بضاعة في شهر رجب، متى نقول تجب عليه الزكاة؟ في رجب أو في رمضان؟ رمضان القريب أو في رجب البعيد؟ في رجب. لماذا؟ قالوا لأن الأمر هاهنا اختلف. قال رحمه الله: بنصاب غير سائمة، لأن هذا النصاب سواء كان نقدا أو عرضا فإنه يختلف في الحقيقة ويختلف في الواجب، يختلف في الحقيقة ويختلف في الواجب، ويختلف أيضا في النصاب، هذا شيء وهذا شيء. الواجب في السائمة يختلف عن الواجب في النقد وعروض التجارة، في النقد وعروض التجارة كم الواجب؟ ربع العشر، صح ولا لا؟ لكن بالنسبة للسائمة الوضع ماذا؟ مختلف. إذا كان عنده غنم فإنه تجب عليه في 40 شاة، أليس كذلك؟ فالأمر فيها ماذا؟ مختلف. أيضا من جهة الحقيقة هذا شيء مختلف وهذا شيء مختلف، وبالتالي السائمة لها أحكامها الخاصة فلا يبنى عليها، فلا يبنى عليها، أنصبتها مختلفة والواجب فيها مختلف واتخاذها مختلف، يعني القصد فيه مختلف، وبالتالي فإنه لا يبنى أحد الحولين على الآخر. والعكس صحيح، العكس صحيح، لو أنه اشترى سائمة بنصاب من نقد أو عرض ماذا نقول؟ يعني عنده نقود يحل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان، ولكنه في شهر رجب اتخذ أغناما سائمة، متى نقول تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه في رجب القادم. العكس صحيح، لا يبنى حول على آخر، إذا كان من عرض أو نقد اشتري به إيش؟ اشتري به سائمة أو العكس، كل ذلك لا يبنى فيه. فإذا كنت اشتريت بهذه النقود سائمة فإنك ماذا؟ تبني على الحول في رجب، ترجع إلى رجب. ولاحظ أننا نقول سائمة، وبالتالي خرج عندنا عروض التجارة، خرج عندنا عروض التجارة في ماذا؟ في الأغنام، فهذا موضوع آخر ويبنى الحول عليه. يعني لو اشتريت بنقودك غنما للتجارة، هذه النقود زكاتها في رمضان، واشتريت في رجب بها غنما لأجل أن تتاجر بها، متى تجب عليك الزكاة؟ تجب عليك في رمضان. لماذا؟ لأن هذه عروض، والبحث عندنا كله يدور على إيش؟ السائمة. فهمنا يا جماعة؟ والأمر مختلف، الزكاة في هذه الماشية تختلف اختلافا كبيرا بين كونها عرض تجارة وبين كونها سائمة. لو كان عندك 10 شياه سائمة كم الزكاة؟ لا زكاة. لو كان عندك 10 شياه للتجارة قيمتها تبلغ نصابا، عليك فيها الزكاة. إذن الأمر ماذا؟ الأمر في هذا مختلف. فبالتالي البحث ها هنا إنما هو في ماذا؟ في السائمة لا غير، إنما هو في السائمة لا غير. هذا والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.